فإنه يكون وجوده وعدمه سواء، فيستقيم حصر المستدل بالكبر ولا بالتضليل. وحتى لو أنت وصفا زائلا ثم المعترض المستدل فاته هذا الوصف، ولكنه أبدى ما ينقضه سلم له صبره وتحصيله، لأنه أبدى مباشرة ما ينقل ذلك الوصف الذي زاده ذلك المعترض. قال: قد أوضحنا البحث في هذا الدليل وأكثرنا من أمثلته في القرآن وغيره، وذكرنا بعض آثاره العقائدية والتاريخية، وبينا المراد به عند الأصوليين والجزريين والمنطقيين، وما تسميه به كل طائفة منهم في كتابنا أبواب البيان في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: اطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن، وهذا من أهم الكلام ما يسمى السر والتقسيم، وما تأتي معنا اليوم الدوران الترضي والعدل إلى آخره، كله من أهم الكلام. يعني لا يعني لا إعلان من لم يفهم ذلك لا فائدة فيه. كم من علماء ومجتهدين عرفوا إلى الجن أن يعرفوها اليوم هذه المحركات التي يذكرها أهل الكلام، السر والتقسيم والدوران والطرد والعكس إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، فوجود التحريم بوجود الشدة في الخلق وعدمه لعدمها. مراده بالشدة لأنه شراب مسكر قد أفسد، ولا يصير خمرا إلا بذلك إلا بكونه مسكرا. الشدة من لا ليس المراد من شيء ظاهر، وهذا انه يشتري. قال: على الاول ان هذا المسلك من مسالك العله يسمى بالدوران الوجودي والعدمي، وبالدوران فقط وبالطرد والعكس. وعلم ان الطرد في الاصطلاح الملازمه في الثبوت، والعكس في الاصطلاح الملازمه في الانتفاع، يعني ان الحكم يثبت بثبوت علته وينتفي بانتفاع علته. ولا تكون العلة ولا يكون الوصف علة للحكم إلا إذا ثبت الحكم بثبوت العلة وانتفى الحكم بانتفاء العلة. فلو ثبت الحكم مع انتفاء العلة دل على أن ذلك الوصف ليس علة منه، ولو انتفى الحكم مع وجود العلة مع وجود ذلك الوصف دل على أن ذلك الوصف أيضا ليس هو علة الشر، كما قال الأمريكي فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذا تجلب. قال: وخلاصة ما ذكر المؤلف في هذا المسلك أن اقتران الحكم بالوصف وجودا وعدما دليل على أنه علة، ولا يقدح في ذلك أن اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلة العلية على الصحيح الذي هو الحق، أن اقترن به وجودا فقط، وأما عند عدم الوصف يوجد الحق، دل على أن الوصف الأول ليس هو العلة. إذا وجد الحق عند عدم الوصف فيدل على أن الوصف ليس عليه. قال: كما يأتي في مبحث الطرد قريبا إن شاء الله، وكذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلمية إجماعا، يعني إذا علم الوصف علم الحق اقترن به، لكن إذا وجد الوصف في بعض الصور لا يوجد الحق، يدل على أن العلم الوصف ليس علما، ليس هو الجلدان للحق. قال: وكذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلية إجماعا، لأن عدم تأثير كل واحد منهما منفردا

نعم هذا هو الصحيح أنهم هذا عبارة عن استنباط علة على غلبة الظن. فإن جاء نص في أي تاريخ صار يقينا بالنص المذكور ويكون من المسلك المنصر، لكن الكلام على الجانب بالنص. الثاني أنه يفيد العلمية طبعا وبه قال المكبية. الثالث أنه لا يفيد التعليم أصلا لاحتمال كون الوصف الدائر مع الحكم لازما للعلة كرائحة الخمر أو لعلمها. الصحيح الأول تنبيه الدوران يكون في صورة واحدة كما مكنا له في شدة الخمر، فإن المنع يدور معها وجودا وعدما. هذا واضح يعني الآن في صورة واحدة، وقد يكون في صورتين وهو أضعف من الأول، وإذا أبطله بعض من اعتبر الأول. مثالا ما لو قلت الحلي المباح تجب فيه الزكاة لكونه نقدا، والنقد أحد الحجرين أي الذهب والفضة، والنقدية يدور معها الوجود وجودا في المصفوف والمسبوق مثلا، لأن كلنا وجد الذهب والفضة وجد الحكم وهو الزكاة، سواء كان هذا الذهب مصفوكا بالدنانير والدراهم أو مسبوقا وهو الحلي. وعدما في العديد والثياب والدواء لما انتفت النقدية في هذه الأمور انتفى الزكاة، فلا زكاة في العديد والثياب والدواء. قال وهذا المسلك الذي هو الدوران كما أن لو دخل في الأمور الشرعية فنفعه كثيرا جدا في الأمور الدنيوية، وهو الذي توصل به الأطباء إلى ما علموه من فوائد العلمية والأغذية، حيث دارت معها آثارها وجودا وعدما. يرون الدواء وجد آثاره عند أن يشرب يوجد آثاره فينتفع به، أو لا يوجد فلا ينتفع، فتوصلوا إلى معرفة الأغذية والأغذية. كما أشار إليه في المراقي بقوله أصلا كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والظاهرة. قال المالك رحمه الله تعالى فصلا، تأمل الدلالة على صحة العلة باضطرادها تفاسد. اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة والمعروف بالفرض، وهو يسمى بالدوران الوجودي، وهو مختلف في صحة دلالته على العلة. الجمهور علماء على أنه موجود وعليه درجة المالك، لماذا؟ لأنهم نظروا إلى اضطرادها وجودها فقط، وقد يوجد الحكم مع عدمها، فلذلك لا يصلح للتعليل. وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة يسمى من الانتقاض وجرى على الاضطراد. مثالا المانع الذي تبنى عليه القناطر الجسور ويصاد فيه السمك تقع به الطهارة، يعني أن الماء ذلك تقع به الطهارة، إذا علة الطهارة هو ذلك الماء الذي تبنى على القناطر يصاد فيه السمك. يعني كل ما وجد المانع وجدت الطهارة للسعر، يعني ينتقل بالعدم، قد يعدم هذا المانع وتقع الطهارة بالتراب، فلا يصح التعليل. قال مثال الماء الذي تبنى عليه القناطر يصاد فيه السمك تقع به الطهارة، فنقول ليس بعلة، لأن الطهارة تقع بغير مذكور كالتراب ونحوه. وذهب كثير من الشافعية إلى أنه حجة بشر مقارنة الحكم والوصف في جميع الصور غير صورة النزاع الحاق للناس بلا غلاف. الصحيح أن العلة لابد أن تكون مضطردة في جميع الصور. وقيل لك في المقارنة في صورة واحدة ولا يخفى بعده،